يلوى 103 عندنا جيش العصاير تسنده المدفعية تسنده جند الكتاير يلوى 103 عندنا جيش العصاير تسنده المدفعية تسنده جند الكتاير الولا والبر سلاحنا في النوايب بندمر قواكم مثل جيش الروافق الولا والبر سلاحنا في النوايب بندمر قواكم مثل جيش الروافق يلوى 103 عندنا جيش العصاير تسند المدفعية تسنده جند الكتاير يلوى 103 عندنا جيش العصاير تسند المدفعية تسنده جند الكتاير المجاهد أتاكم حامل أقوال لغايب بات دكدك جحاف الجند شيطان هارب المجاهد أتاكم حامل أقوال لغايب بات دكدك جحاف الجند شيطان هارب يلوى 103 عندنا جيش العصاير تسند المدفعية تسنده جند الكتاير يلوى 103 عندنا جيش العصاير تسند المدفعية تسنده جند الكتاير فتشوف المنية طعمها مر ضارب سكرة الموت جاتك يا عميل ابن زايد فتشوف المنية طعمها مر ضارب سكرة الموت جاتك يا عميل ابن زايد يلوى 103 عندنا جيش العصاير تسند المدفعية تسنده جند الكتاير يلوى 103 عندنا جيش العصاير تسند المدفعية تسنده جند الكتاير يلوى 103 عندنا جيش العصاير تسند المدفعية تسنده جند الكتاير يلوى 103 عندنا جيش العصاير تسند المدفعية تسنده جند الكتاير